الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له، لشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين وإياكم. وأخرج الإمام أحمد في المسند أيضا من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف من المنن فقال: نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل شبه لا فقه له، ورب حامل شبه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ طاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوته تكون من ورائه. أخرجه أحمد أيضا من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن حوير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وذكر الحديث. نعم. لزوم جماعة المسلمين نفع عظيم، لأنه يحصل به الوحدة، فالناس رعاة ورعية، فالرعاة يقام لهم بالنصيحة، والرعية أيضا يقام لهم ببذل العلم والتوجيه بأن يلزموا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث الخصال إذا ذهبت أو ذهب بعضها وقع الخلل، إما الخلل الكامل بذهاب جميعها، وإما بعض الخلل بذهاب البعض. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. إذا أخل بالإخلاص لله في العبادة حصل الشرك، وإذا لم تقم النصيحة الأمة المسلمة لولاة أمورها حصل الضرر عليهم ووقع الظلم وحل الفساد، فلا بد من النصيحة. وإذا لم تلتزم بجماعة المسلمين اختل العقد، انفرط العقد واختل الأمن، وذهب النظام، وذهب الاجتماع، وحل محله الفرقة والتحارب والتقاطع والتدابر، وربما سالت الدماء والعياذ بالله، ففسد الدين والدنيا. فمن لم يراعي هذه الثلاث ولم يقم بها على الوجه المطلوب، فإنه حينئذ سيقع في الخلل في دينه ودنياه. ولأجل هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، المؤمن يقوم بحق الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المنذري: معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك، انتهى. قوله: لا يغل تروى يغل بضم الياء وكسر الغين المعجمة وتشديد اللام من الإغلال، وهو الخيانة في كل شيء. وتروى يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وتروى يغل بالتخفيف من الوغول، الدخول في الشر. قاله ابن الأثير في النهاية. قال: والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر، وعليهن في موضع الحال تقديره لا يغل كائنا عليهن قلب مؤمن. صحيح. إذا طوى قلب العبد على هذه الثلاث فقد حصل البلاء، وعم الشر الحقد والحسد والدغل، والدغل هو الحقد الذي يغل عليه القلب، الدغل هو الحقد، ولا يكون إلا من حاسد، ما يكون من ناصح ولا يكون من محب. فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مغرض ذي دغاول، والدغاول جمع دغل وهو الحقد والحسد. يقول أبو طالب: فعتبة والد الوليد بن عتبة لا تسمع بنا قول كاشح، يعني عجل، حسود كذوب مبغض ذي دغاول. فهذا هو، فإذا امتلأ القلب بالحسد والحقد والدغل انعقد على هذه الخصال الثلاث، وإن هو طهر منها انعقد على النصيحة، وانعقد على حب الخير للغير بدءا بالسلطان وانتهاء بالرعية، وقبل ذلك نفسه. فيلزم ما أمر الله به من لزوم الجماعة، ويبتعد عما نهاه الله عنه وهو مفارقة الجماعة، لأن الشيطان بعيد عن الجماعة وهو من الفرد قريب، وابن آدم شات للشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انفرد تسلط عليه. فنعوذ بالله من ذلك. هذه الخلال ينبغي علينا جميعا أن ننشرها في الناس، وأن نبين لهم أن قلب المؤمن لا يعقد عليها، وإنما يعقد على هذه الخلال قلب الحسود المبغض. ومن يحب لأمته الشر؟ من يحب لأهله الشر؟ الحسود، نعوذ بالله من ذلك. أما الناصح الرفيق الرحيم بهم فلا يحب لهم إلا الخير، ويحثهم عليه بعدما يقوم به وفي نفسه. فلهذا تجد العلماء وراث الأنبياء أعرف الناس بهذا الحديث، فتجدهم مع السلاطين ينتهجون الطريقة النبوية، والسفهاء أبعد الناس عن هذا الحديث، وتجدهم مع السلاطين ينتهجون الطريقة الشيطانية، ويرمون العلماء لأنهم يخالفونهم بالمجاملة والمداهنة وخفة الدين، وذلك لقلة علمهم هم ولحقدهم. وأما العلماء فلكمال علمهم بالله جل وعلا ومعرفتهم بالموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدهم يصبرون حتى ولو جاء شيء من الضير، حتى ولو جاء شيء من الخلل من الحكام، يصبرون يدرؤون به ما هو أعظم، ويسعون للإصلاح ما يسعون للإفساد. ولكن أهل الشر هم الذين يسعون للفساد والإفساد، نسأل الله العافية والسلامة. فالعلماء قلوبهم لا تغل على هذا، فلذلك تجدهم أينما حلوا مع السلاطين ينتهجون الطريقة النبوية، وهذا لا يعجب التكفيريين، وليموتوا بغيظهم، لا علينا منهم ما دمنا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعجبهم هذا، ذلك شأنهم. نحن ندعو الله لهم بالهداية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصر قلوبهم وينور بصائرهم وأبصارهم، لكن إنهم أبوا هذا طريقنا الذي نحن عليه سائرون. فالمسلم لا يغل قلبه على هذه الثلاث ولا على بعضها: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. هذا الذي ينعقد عليه قلب المؤمن: إخلاص العمل، نصيحة ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر كما في اللفظ الآخر، ولزوم جماعة المسلمين. أما أن يكون العكس فهذا من الحاسد، عياذا بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال غلا صدره فغلا إذ كان ذا غش وضعن وحقد. إذا كان، إذا قال: ويقال غلا صدره فغلا إذا كان ذا غش وضعن وحقد. نعم. أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخلاص العمل لله هو أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والباقي سواء، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه الثلاث الخصال مهمة جدا لكل مسلم أن يعلمها فيلزمها ويعمل بها فيريح ويستريح، يريح ويستريح، يريح غيره من نفسه ويستريح هو في نفسه، فلا هو ساع إلى الفتن بنفسه ولا هو ساع في تأجيج الفتن على غيره، مستريح ومستراح منه، مستريح وفي نفسه ومستراح من شره، لا يأتي للناس إلا بالخير، فإذا لم يستطع أداء الخير إليهم لا أقل من أن يكف الشر عنهم. هذا حال المؤمن، حال المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. فإذا الذين يكرهون هذه الثلاث ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تنعقد قلوبهم على غير هذه الثلاث ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قلب المسلم لا يغل على هذه الثلاث، وإنما ينعقد كما قلنا على إخلاص العمل لله، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يناصح ولاة الأمور المسلمين، ولاة أمور المسلمين، وأن يلزم جماعتهم وإمامهم. فإذا غل قلبه على عكس هذه الثلاث فهو مريض، فعليه أن يسأل ربه الشفاء والعافية، وعليه أن يسأل ربه أن يرفع عنه هذا البلاء ويضرع إلى الله تبارك وتعالى في أن يكشف عنه هذا البلاء الذي نزل به. ومن هنا نقول معشر الأحبة: لا تستمعوا لكل من يقوم على خلاف هذه الثلاث، الذي يتكلم في ولاة أمور المسلمين ويحث على الشر ضدهم هذا لا خير فيه، والله ليس بناصح، لا هو ناصح للأمة ولا هو ناصح للحكام. فنصيحته للحكام لو كان صادقا تقتضي أن يسعى في الصلاح، ما هو في زيادة الفساد والشر، ولا هو ناصح للأمة، إذ لو كان ناصحا للأمة لأمرهم بما يجلب لهم الخير لا ما يجلب لهم الشر. فالذي يدعو الناس إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين هذا خائن ساع في الشر لا في النصيحة، وإن زعم أنه يريد الخير لكنه كاذب. أما الصادق فهو الذي يحبب الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحببهم في الصبر على حكامهم إن حصل منهم شيء من ظلم أو جور، يحبب إليهم السمع والطاعة لهم، ويدعو لأئمة المسلمين بالخير. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعرف أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يتكلم في السلطان ويدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هكذا قرر أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم من أتباعهم في كل زمان ومكان. هذا الأصل متفق عليه عند أئمة السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا طائفتان: الروافض الخوارج، وتبع الروافض المعتزلة الخوارج المعتزلة تبع الخوارج المعتزلة فإنهم على طريقهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصولهم الخمسة، ويريدون به الخروج على الأئمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة يريدون به الخروج على الأئمة، فلم يخالف في هذا إلا الروافض والخوارج والمعتزلة. فهنيئا لمن كان سادته وأئمته الروافض والخوارج المعتزلة، ونعوذ بالله أن نكون كذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يكون أئمتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه لحقه من الأذى ما لحقه، وجلد حتى إنه لم يكد يرفع يديه في الصلاة وتأخر عن بعض الصلوات. سئل لماذا ذاك؟ فماذا أجاب؟ قال ضربني السلطان فعل به كذا وكذا يهيج القلوب والمشاعر. لا، قال كلمته الجميلة العظيمة: ما كل ما يعلم يقال. تبغى تحصل مني على شيء؟ هذا هو، أكثر من هذا ما فيه. وصبر وسكت رضي الله عنه، لأنه يعلم أنه لو قال ضربوني فعلوا بي إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة لا أستطيع رفع يدي. غضب الناس وهاجوا وماجوا، هذا الإمام الجليل يهان؟ هذا الإمام الجليل ينال منه؟ لكنه علم ما يترتب على هذا من الشر، فقال ما كل ما يعلم يقال. أحمد يقول في هذا هذه مصيبة خاصة، فتنة خاصة، هذه نزلت منها نصبر حتى يرفعها الله. لكن المصيبة العامة أن تقوموا تطلبون الثأر لنا فيحل بالمسلمين ما يحل من البلاء والويلات والنكبات، يحل الاقتتال حينئذ، تسفك الدماء، تستباح الأعراض، تنقطع السبل، تنقطع السبل، ترتفع الخير، ترتفع الأمن، يحل الشر، يحل الخوف. لا، اصبروا، هذا خلاف الآثار، إن نجد في الآثار ما صلوا فلا. هذا وهم ظلموهم، فكيف بك وأنت لم تظلم؟ لم يؤخذ حقك، لم يعتدى عليك، لم يضرب ظهرك، لم يؤخذ مالك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك مع جلد الظهر وأخذ المال الذي جهدت ونصبت حتى جمعته أخذ منك، وفوق ذلك ضرب ظهرك، أمرك مع هذا كل عن تصبر، فكيف بك ولم يؤخذ عليك شيء ولم ينلك من هذا شيء؟ ولكن إنما هو اتباع أهل الأهواء وترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى، فبسببها تحل النكبات وترتفع عن مجتمعات المسلمين النعم، نسأل الله العافية والسلامة، وتحل النقاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذه جملة تعليلية للزوم الجماعة، فهي بيان الفائدة الحاصلة لمن لزم الجماعة. وأكثر روايات هذا الحديث جاءت بلفظ من ورائهم بالجر، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود من وراءهم، على أن من موصولة، أخرجه الشافعي بإسناد صحيح. قال ابن الأثير في النهاية على قوله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدع والدعوة، دون أهل البدعة، يريد أهل السنة دون أهل البدعة والدعوة المرة الواحدة من الدعاء. وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا موجزا جميلا، جاء فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يغل عليهم. وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا موجزا جميلا، جاء فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. خاتم وخاتم، خاتم النبيين وخاتم النبيين، قراءتان صحيحتان. نعم. والإيمان خاتم الأمان، وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده. إذ هي ضده. نعم. إذ هي ضده. نعم. إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءهم ما يسوءهم، ويسوءه ما يسوءهم، ويصره ما يصرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم. انظروا إلى هذا الكلام العظيم الجميل، انظروا إلى هذا الكلام، اسمعوا معشر الأحبة، قوله ولزوم جماعة المسلمين، قوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءهم ما يسوءهم، ويصره ما يصرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم، من ترك الجماعة، من ترك الجماعة، على خلاف من تقدم ذكره، هذه حاله السيئة التي ستسمعوه. نعم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. هؤلاء الثلاثة الأصول، سبحان الله، هذا هو الكلام. الروافض والخوارج والمعتزلة. الروافض لأنهم لا يعترفون إلا بإمامة المعصوم، والخوارج لا يعترفون بإمامة من وقع منه الفسق والكبيرة يكفرونه، والمعتزلة كذلك يرون الخروج عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم إن كانوا لا يكفرون في الدنيا إلا أنهم في الآخرة يقولون هو في النار، خالد في النار. في الدنيا أين؟ ما هو مسلم. طيب كافر؟ لا، ما هو كافر. أين؟ منزلة بين المنزلتين. من أين جئتم بهذا الاسم؟ من أين اخترعتموه؟ ابتدعوه من عندهم أم له إبليس عليهم؟ شيخهم فيه إبليس. لا مؤمن ولا كافر، ماذا يصير؟ منافق؟ ما يقولون منافق، لأنهم إذا قالوا منافق ستقول لهم نفاق عملي أصغر ولا نفاق عبد الله بن أبي الأكبر، كفر أكبر ولا كفر أصغر، فمنزل بين المنزلتين، فأتوا بهذه الأضحوكة التي لا يقبلها عاقل، لا كافر ولا مسلم. طيب حدثونا بنتيجته في الآخرة، أين هو؟ قالوا في النار خالد مخلد. إذن فلا فرق بينكم وبين الخوارج، إلا أن الخوارج أشجع منكم، قالوا هو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، أنتم قلتم في الآخرة مخلد في النار، وفي الدنيا لا هو كافر ولا مسلم، ضائع ما يدرى أين هو، ما له منزلة، ما له مكان، لا محل له من الإعراب. فحينئذ أخبرونا بالنتيجة، فلما أخبرونا علمنا أنهم يكفرون وإن كانوا لا يصرحون بذلك. فمن انحاز عن جماعة المسلمين وإمامهم واشتغل بالطعن فيهم والعيب لهم والذم لهم وسبهم، فهذا سادته وأئمته من الروافض، وسادته وأئمته الخوارج، وسادته وأئمته المعتزلة. فالحمد لله على العافية والسلامة، إذ جعل سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأئمتنا أئمة الهدى، أئمتنا أئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم، مالك والشافعي وأحمد وأئمة الحديث رحمه الله تعالى جميعا هم أئمتنا الذين اتبعوا ولم يبتدعوا، وما منهم إلا وأوذي، ولكنه قدم الشرع على الهوى، فالشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة. يا بهي اكفف، اسكت عن هذا الكلام. يا بهي يا حسن يا جميل اكفف. يا بهي مه، مه اسم فعل امر يعني صح، اسكت. وليس معناها البهيمة، لا، البهيمة تقدمت عند ذهاب العقل، فالعقل بعد الشرع بعد النقل. فمن لم يكن عالما بالشرع ورزقه الله عقلا سليما لا يقبل الفساد. عقلاء الناس حتى ولو كانوا كفارا لا يقبلون الفساد. الذي يتزلزل معه الأمن فيضطرب معه حياة الناس لا يقبلون هذا ولو كانوا كفارا. هذا شيء مشترك بين جميع بني آدم، فكيف بنا نحن المسلمين وقد فضلنا الله سبحانه وتعالى مع العقل بالشرع، جاءنا الوحي المطهر الشريف الذي يتوافق مع العقل. فمن انحاز عن جماعة المسلمين وإمامهم ولزم هذه الخصال الذميمة فقد عقد قلبه على الغل لأئمة المسلمين وعامتهم، وكان من أبعد الناس عن الإخلاص وأغش الناس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من حال أهل الردى، نعوذ بالله من حال أهل الغواية والردى، ونسأله جل وعلا أن يسلك بنا حال أهل الرشاد والهدى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.